بعد كده هناخد systematic examination or systematic disease of the heart, disease of the pericardium, disease of the myocardium, disease of the endocardium or the bones. وبعدين بنتكلم على disease of blood vessels اللي هو الارتيت والفيز. ودي اثنين كاتيجوريز المفروض نتعرض لها في حال ايه؟ في حال ما نتكلم على الكارديو فاسكولار ديزيز. نيجي نتكلم نبدا في الاول كده على البرنسبلز اوف كارديو فاسكولار ديزيز. مبدئيا لو احنا بنتكلم على الكارديو فاسكولار ديزيز نقول ان المين فانكشن اوف ذا كارديو فاسكولار سيستم از تو ميتين normal blood circulation, to maintain normal blood circulation. Consequently, maintaining the level of nutrient and oxygen to the tissue. كلام ده احنا متفقين عليه. يبقى tissue oxygenation الهدف الاخير الغرض منه cardiovascular system هو tissue oxygenation. عن طريق ايه؟ عن طريق maintaining the delivery او maintaining the circulation consequently maintaining the delivery of nutrient and oxygen to the cells. Okay. وبالتالي يحصل معها ايه؟ removal of the waste product. كما كنا في السمستر او الكريم فاكرين لما كنا بنتكلم على الانسولين كنا بنتكلم في الموضوع ده. يبقى هو maintain normal circulation and consequently maintaining the delivery of nutrient and oxygen to the tissue as well as removal of the waste product. That is the main function or target of the cardiovascular system. نحقق الكلام ده عن طريق ايه؟ عن طريق حاجتين. عن طريق ما يسمى بيه البامب وهو كونتراكتايل يونت اللي هو الهارت and circuit اللي هو متماسك بيه البلاد فيسل. يبقى عندي البامب وعندي السيركت. البامب اللي هو الهارت والسيركت اللي هو البلاد فيسل اللي هو الفينس عن طريق الارتريز والفينس والكابيلز. يبقى الكلام ده بيحصل عن طريق حاجتين دول. إذا لو حصل disease condition في الهارت أو في الكارديوفاسكولار سيستم ممكن أيضا في البامب سيستم أو كونتراكتايل يونت أو إن ذا سيركت. يبقى disease of the heart originating أيضا في كونتراكتايل يونت أو في السيركت اللي هو البلاد فيسلز. طيب disease of the blood vessels may eventually result in the end diseases في الهارت هذا بطن زي ما بيحصل في حالات ايه؟ زي ما بيحصل في حالات مثلا coronary artery stenosis. coronary artery stenosis طيب coronary artery stenosis ده الاوريجن عباره عن ايه؟ الاوريجن عباره عن blood vessels. لكن لما coronary artery stenosis حصل يؤدي الى myocardial infarction. myocardial infarction يؤرق البلاد فيسل وانتهى ايه؟ الكونتراكتايل يونت. وانتهى بالكونتراكتايل يونت. طيب او يبدا بيت الهارت. يبدا بيت الهارت الاول وبعدين يوصل للبلاد فيسل. زي ما بيحصل في حاله ايه؟ في حالات بعض حالات الاريزميا والبراديكاردا يحصل في النهايه بولينج اوف ذا بلاد في البريفرال سيركوليشن اند فيلر اوف فينا سيركوليشن. يبقى احسن بولينج اوف ذا بلاد في فينا سيركوليشن اند فيلر اوف فينا سيركوليشن. لما بيحصل كده ايه؟ براديكاردا او اريزميا ويز براديكاردا يعني عدم انتظام ضربات القلب وسيفير ديكريس ضربات القلب. يحصل ايه؟ يحصل القلب مش قادر يعمل بامبنج للبلاد. يحصل معاها نمرق الأطراف في الدفع البراكسس وبالتالي هنقول إن سنتورات الفيلة سكندري سكندري جين الفيلة الأوزي بار يقول إن بروجينيتك الأوزي كارديا ديزيز ميجي فروم دي كونتراكتاري يوريح أو الهار أو فروم دي سيربي كونسيكوانتلي الأزل بابا توربي أفكت مفهوم كلمة؟ يبقى جزء يبدا الاول وبعدين الثاني يتاثر او في النهايه الاثنين بيتاثروا بيدي على المده اللي يبدا الاول يبقى في النهايه هتحصل المشكله في الفرد. طيب يبقى عندنا هيحصل ايه؟ هيحصل الديزيز تحصل عن طريق حاجه من الاثنين دول والفورميه بتؤدي الى الثاني. طيب في الهارت لو حصل مشكله في الهارت هيحصل ما يسمى به الهارت فيلير. لو حصل في الهارت هيؤدي الى ما يسمى به الهارت فيلير. لو حصل او بدا بالسيرك او البرادوسك هيبني ما يسمى سيركولاتري فيلير. يبقى انا عندي حصل الهارت فيلير وبعدين حصل سيركولاتري فيلير. الهارت فيلير ميجي يكون سلو اند بروجريسيف اسميه ايه؟ اسميه كونجست هارت فيلير او كرونيك او كونجست. او صارت اونسيت يبقى عندي ما يسمى به اكيوت هارت فيلير. خلاص؟ يبقى انا عندي اكيوت هارت فيلير او كونجست هارت فيلير. طيب انا عندي ريسبونسز او عندي كومبنساتري ميكانيزم بتحصل اذا حصل فيه مشكله، صح؟ الجسم زي ما اتعودنا كده زمان فاكرين الهايبر دايناميك ستيج والهايبر دايناميك ستيج اوف اندوثيليوم. يبقى ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن كومبنساتري ميكانيزم اوف ذا اميون سيستم اجينست الفيتوتوكسين. خلاص؟ طيب هل الكارد فاسكولار سيستم له كومبنساتري ميكانيزم عشان فيسنج اور كاونتر اكت اني بروبلمز؟ نعم في كومبنساتري ميكانيزم. طب الكومبنساتري ميكانيزم ده في الديزيز كونديشن ولا في النورمال كونديشن؟ لا بيبدا في النورمال كونديشن وبعدين بيتغير حسب الديزيز كونديشن. نبدا بايه؟ طبيعيا دي ما يسمى به كارديك ريزيرف. كارديك ريزيرف يبقى نورمالي ذيس وان سو كولد كارديك ريزيرف. ايه كارديك ريزيرف دي؟ الكارديك ريزيرف دي كارديك ريزيرف احنا خدنا مع في اليورينري او الخطر ما يسمى به اليورينري ريزيرف، صح؟ خدنا زمان ما يسمى به اليورينري ريزيرف عارفين متخصص في ايه. عندنا هنا ما يسمى به الكارديك ريزيرف. يعني ايه كارديك ريزيرف؟ يعني الابيليتي اوف ذا هارت او كارد فاسكولار سيستم تو انكريز ذا فانكشن اكتيفيتي تو مينتين اوبتيمال سيركوليشن بلا سيركوليشن. يبقى ability of the cardiovascular system or the heart to increase its functional activity تؤمن بيه اوبتمال سيركوليشن. هو القدره على انه يزود الكفاءه بتاعته على اساس يحافظ لي على اوبتمال سيركوليشن. طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق اول حاجه الكريم الهارت ريت يبقى عند الكوكتل. كارت الكريزين بتلاقي دي كريم الفاير. اول حاجه انكريز الهارت ريت. يبقى الميكانيزم دي اول حاجه الهارت ريت. اثنين عن طريق كريز الستروك فوليوم. Maximize the oxygen tension. The parasympathetic stimuli. بعدها اقول برونوز بتاع الحاله دي حاله ايه او عندها اقول حاله دي بارد برونوز. per prvo. Fajnie. Bezdrowy wodę. Bezdrowy wodę, wodę obra, wyżejcie dwa razy hard. Wodę obra, wyżejcie dwa razy hard. Fajnie, biakamy dalej. بيعتمد على وقت أول حاجة لا يشتري فيلم لا يشتري فيلم يسموه إيه؟ يسموه حاجة يسموها دريلو دريلو لا يشتري فيلم أو دريلو دريلو وقلنا فيه انه في سنه بيحصل لي نوع من الشوك. المنتجة ما تستريوتيف معاها التشو تشو تشوميليشن قال لي حاجة كبير الهارد اكتيفتي قال لي حاجة كبير فحصل ان الكاربو دايوكسيد تنشن زاد وحصل اوكسجين تنشن قل فده كلها ايه كلها علامات تقول لي ان حصل نوع من الكاردو فاسكولار فيلير اللي هو ايه هارت فيلير او سيركولاتي فيلير مفهوم فده مقصود بايه مقصود بيه الاوكسجين تنشن نريد نقول دلوقتي ايه علاقة الاوكسجينيشن بالهارت والسيركوليشن طيب اذا كان القلب انا قلت فانكشن اساسيه بتاعت ايه؟ قلت الدم بتاع عشان محمد ايه اوبتيمال سيركوليشن تو ها كمل بقى الجمله كده وصل الدم لمحمد تو ديليفر ذا اوكسجين اند نيوترنت تو ديش And consequently, removal of the waste product. طيب تخيل إن حصل في decrease في stroke volume, decrease في heart rate. إيه اللي هيحصل على مستوى الخلايا واحد؟ هيحصل مبدئياً في circulation هيحافظ الأكسجين تنشن هيحافظ عليه لمدة صغيرة صح؟ وبعدين هيحصل ايه؟ القلب او الدم قل معدل وصوله الى التيشو صح؟ وبالتالي هيحصل ايه؟ الريليز اوف ويست برودكت في البلد بقى معدلها اكبر من معدل الليفلز اوف اوكسجين صح؟ وبالتالي نيجي بعد كده بعد نص ساعه يحصل ايه؟ او بعد شويه هيزيد ده ويقل ده طيب لما بقول الاوكسجين تنشن عندك بعيد معنى كده ايه؟ معنى كده ان دي السيركوليشن بنتين صح؟ سيركوليشن بنتين وبعدين انا عطفتها بحاجة ان السيركوليشن بنتين ميل دي السيركوليشن يكون في الاول كويس لكن عندي اندوكسيميا وعندي مشاكل عطلت لي الحالة دي بعدين طب حضرتك؟ اذا ممكن يكون عندي مشكلة زي حالات الاندوكسيميا عندي شرط هتأثرني فيما بعد على الهارت وانا قلت ممكن بجد دي الهارت هذا بعض او سيركولاتوري سيستم ساكن او وبعدين بيؤدي الى الاذر سايد يعني لو احنا بدأنا بحالات انتوكسيكو والوست برودكت بقت عاليه وحصل دول الجلوكوز بيرفر سيركوليشن هيقل معايا بين الشرطين وبالتالي ما عادش فيه دم رايح للقلب هيقل الدستوريك فيلم هيقل الهارت ريت هيحصل فيلم صح؟ اذا العمليه معتمده على بعض جبتي؟ الباراسيمبثيتيك ستيمولاي ده هيزود لي الهارت ريت باراسيمبثيتيك ستيمولاي ويكريز الهارت ريت طيب ده بيحصل امتى؟ بيحصل اكتر في حالات الايمرجنسي كونديشنز ايمرجنسي كونديشنز زي حالات ايه اصل سمسات الاستمرار اصل سمسات الاستمرار سمسات الاستمرار طيب هيزود لي الهارت ريت صلحها لي بقى لو مفهوم كده صح هزودني الهارت ريت وده انتوا خدتوه في الرينال اسكيميا حالات الرينال اسكيميا لما بيحصل فيه صادق انت ابرامت ريفيس في السيركولاتري بلاد فاير يحصل ايه على مستوى الرينال بلاد فيسلز او الرينال سيستم يحصل فيه حاجتين يحصل فيه الانجيو ديسيرجن فاكرين؟ يزود لي ده يعمل لي البلاد بريشر يزود لي البلاد بريشر يعمل لي باور كونستريكشن اوف ذا بلاد بريشر اوف ذا رينال تيشو ويقلل لي يعمل لي ايه؟ يقلل لي السيركوليشن او اليورين اوت بوت ده يزود البلاد بريشر عشان تنتج سيركيليشن تو دي فايتال اورجنز ويقلل اليورين اوت بوت. اثنين انكريز سيركيليشن اوف دي الدوسترون اللي هو الانتيجن اللي تكرمه ده عشان خاطر ايه؟ تنتج البلاد فوليوم الدوسترون اللي هو الانتيجن اللي تكرمه عشان خاطر تنتج السيركيليتنج بلاد فوليوم يقلل اليورين اوت بوت ويقلل السيركيليشن تو دي كيب. يبقى ده من ضمن او الرياكشن او زي سيمباثيك ستيمولاي اللي هي تزود لي الهارت ريت. انا عندي زياده الهارت ريت، عندي هوموستاتيك ميكانيزم على مستوى الكبد، عندي هرمونه ريسبونسز اللي هو رينين في الكبد بيحول الانجيوتنسين سيجنال للانجيوتنسين يقلل السيركيوليشن تو الكبد يزود لي البلاد سيركيوليشن تو ذا اذر تيشو تو ذا اذر تيشو. اذا كل دي كومبنسيتوري ميكانيزم او زين يعملها الهار في حاله الحاله، يعملها الهار في حاله الحاله. طيب اذا فشلت الكومبنسيتوري ميكانيزم او الريزيرف دي تو مينتين السيركيوليشن يبقى انا عندي كومبنسيتوري ميكانيزم تو مينتين السيركيوليشن هيرجع الهارت الى اذر كومبنسيتوري ميكانيزم. الاذر كومبنسيتوري ميكانيزم دي مينلي بتكون في حالات البرزيستنت ديزيز كونديشن، يعني في حالات ايه؟ في حالات الكونجستيف هارت فيلير. يبقى عندي اذا الكارديك ديزيز او اف زي كارديك ديزيز از نوت سفيشنت. يعني معلومه هنا عشان الكلام ده ايه؟ اف زي كارديك ديزيز is not sufficient to maintain an optimal circulation. هيحصل ايه؟ هيحصل برايمري اول حاجة السيركيوليشن من دي كيب والنورمال فور شورت تايم ميك دي كيب، يعني حافظ عليه ميك دي كيب نورمال فور شورت تايم. وذ بريزنس اوف اذر كومبنساتوري ميكانيزم موجود اذر كومبنساتوري ميكانيزم. الاذر كومبنساتوري ميكانيزم دي خلاص الكونديشن دي اسميها ايه؟ اسميها كارديك انسفيشنسي. يبقى حالات الكارديك انسفيشنسي او الكارديك انسفيشنسي It is a state in which there is depletion of the cardiac reserve. Depletion يعني انتهاء او خلاص الكارديك ريزيرف. خلاص؟ With progressive compensatory mechanism. هنقول على دلوقتي ايه كومبنسيت الميكانيزم دي؟ يبقى الكارديك ريزيرف مش كارديك ريزيرف في كومبنسيتوري ميكانيزم على مستوى الهارت والبلاد بريسز بس جنرالي ذي سيركيوليشن مين شو نورمال ستيت. يبقى ابراندلي كده السيركيوليشن طبيعي. لكن انا عندي حاجتين، نو كارديك ريزيرف، نو كارديك ريزيرف، و مفيش ايه؟ وفي كومبنساتوري ميكانيزم. طب الكلام ده اعرفه ازاي؟ عشان اقول مفيش كارديك ريزيرف او ان في كارديك ريزيرف، بعمل تيست على الانبل، بعمل تيست على الانبل. التيست ده يشمل ايه؟ يشمل اول حاجه كلينيكال اكزامينيشن اوف ذا هارت ريت. كلينيكال اكزامينيشن اوف ذا هارت ريت، اشوف الهارت ريت قد ايه. اذا كان الهارت ريت ده عالي جدا معنى كده ان ممكن يكون في مشكله، او واطي جدا الاقي في مشكله عندي براكيكارديا او تاكيكارديا. اثنين، الهارت ساوند، هارت ساوند، في هارت ساوند ويشمل الانتنسيتي، يشمل الريجولاريتي او الريتم بتاعه، يبقى عندي الريت وعندي الهارت ساوند والريتم والريجولاريتي او الريجولاريتي بتاعه. بريزنس اوف ادفنتيشس هارت ساوند اور ديفاس، بريزنس اوف ابنورمال هارت ساوند او ادفنتيشس هارت ساوند او ديفاس، نتكلم عن شغل في العمل التقسيم الميبرز او ادفنتيشس هارت ساوند، اسمها ادفنتيشس هارت ساوند. ادفنتيشس هارت ساوند او ميبرز examination of the pulse، examination of the pulse، هشوف البلس واحنا خدنا البلس في الكلينيك، هشوف ايه البلس بقى، شوف ايه البلس، نعم ابوان ثانيه واحده بس، هنشوف ايه، قول لنا كده حاجه هايبربيليا. وبعدين هايبربيليا ريليتد تو ريسبيريشن، هنشوف ايه زي ما حتى بقول لك، اشوف الريت واشوف الريسك واشوف ما يسمى بالامبليتيود، اشوف الريت والريسك والامبليتيود. خلاص طيب، تاني حاجة أعملها إن أنا إكسرسايز تولرانس تيست، إكسرسايز تولرانس تيست، يبقى لازم أجرب أعمل تيستنج باي إنديوس إكسرسايز أند مونترينج الهارت ريت، إف ذا هارت ريت ريتيرن أفتر إكسرسايز تو إتس نورمال، الهارت ريت والبوكس ريت ريتيرن تو إتس نورمال ليفل أفتر 15 مينتس، ده معنى كده ايه؟ يبقى الانيمال كان تولريت اكسرسايز نورمال، كان تولريت اكسرسايز نورمال. يبقى ايفالويشن اوف ذا كارديك ريزيرف عن طريق ثلاث حاجات دول. خلاص؟ هنتكلم في حاجات ثانيه هنتكلم فيها لما نتكلم على الالكتروكارديوجرافي وعلى الايكوكارديوجرافي. يبقى انا عندي شفت الكارديك ريزيرف. طيب الكارديك ريزيرف طبيعي سليم ولا في نو كارديك ريزيرف؟ نو كارديك ريزيرف او ديبليشن اوف ذا كارديك ريزيرف، ويز ديفلوبمنت اوف اذر كومبنساتوري ميكانيزم، اذر كومبنساتوري ميكانيزم اند ذا انيمال ابير نورمالي، يبقى ده اسميه حاله من حالات ايه؟ كارديك ايه؟ انسفيشنت. طيب ايه الكارديك انسفيشنسي هيحصل معاها؟ بنقول اذر كومبنساتوري ميكانيزم لو في ديزيز. ايه هي الكومبنساتوري ميكانيزم لو في ديزيز؟ هيكون الميكانيزم كالاتي، هيكون الميكانيزم كالاتي. اول حاجه لو ان عندي فيه بريشر مايوكاردا أو ممكن تكون disease في blood vessels. هيكون responses أو compensatory mechanism المتمثلة في الآن. أول حاجة بنقول عليها إن هي ما يسمى دي الويل أو الكريز الهارد ويل. تكنيك في حاجة نسميها الكاردك يسموها ايه؟ يسموها الكاردك اللارجمنت. كاردك كاردك اللارجمنت. تكنيك حاجة نسموها كاردك هايبرتروفي. يعقوبها حاجة سنة بسماها كارتا دايلاتيشن. أنا عندي كومبنساتوري ميكانيزم من الهارت تو مينتين النورمال سيركوليشن. تو مينتين النورمال سيركوليشن. طيب اول حاجه يعملها كومبنسيشن ميكانيزم هو انكريز الهارت ويت او الكاردياك لارج، وده نتيجه ليه مور لود زياده على الهارت. زي ايه؟ زي الاسيتيك هورسز والناس اللي هم بيشتغلوا في الريسز والعدائين والناس اللي بيلعبوا العاب قوه، صح؟ يبقى في حاجه بنسميه انكريز اوف ذا ورك لود. يبقى انكريز اوف ذا ورك لود اون ذا هارت will cause it or results in what's called the cardiac enlargement. Cardiac enlargement. Cardiac disease الأولية متمثلة في احنا تذكرهم لي كده؟ heart rate stroke volume خلاص؟ ثلاثة أوكسجين. أوكسجين تنشن. أربعة. المسافة الكبيرة. صح؟ الكلام ده مفيش أي تغيرات في الهار أورجانيك أز أورجانيك ليفل. فالكلام ده خالص مش قادر يعوض اللي هو عايزه من خلال أربع حاجات دول. يلجأ إلى وسائل تانية ودي عواقبها هتكون لها تأثير على الجسم فيما بعد. علشان كده تشوفوا إيه؟ الناس اللي هم ساعات اشتغلوا في الريسي والناس اللي اشتغلوا في العاب القوه يقول لك واحد حصل له سوليد ديس. سوليد ديس ليه؟ حصل كاردك لارجمنت او كاردك هايبرتروفي او كاردك دايليتيشن وفجاه حصل الريسي، صح؟ طيب الكومبنسيشن ميكانيزم دي مش طبيعيه، لكن اولانيه كانت ريزيرف عندك ريزيرف كلها ما احتجتها في حالات الريسي، في حالات البريجنسي، في حالات الاكتيشن، في حالات كذا تاخد منها. اذا انتهى الريزيرف دي بيرجع الى وسائل ثانيه هتكون اقدر اعرفها اورجانيك از اورجانيك ليفل او از فيزيكال ليفل. اذا انا شفت الويت بتاع الهارت او انا شفت المايو فايبرز او انا شفت الدايمتر بتاع الفنتريك الفازي الكارديوجرافي هلاقي تغير ان الريشن 2 النورمال وان. ودي حاجه كومبنساتري ميكانيزم بتيجي لما ينتهي الكارديوجرافي زيرو في الاساس. خلاص؟ او دي كومبنساتري ميكانيزم بيعمل اللي هي كريز هارت ريت، ستروك فوليوم، الاوكسجين تنشن و ستيمولاي كنترول او ريسبونس. طيب بتبدا بايه؟ او ايه امتى يبدا الهارت لارج عموما؟ امتى يكون في هايبرتروفي؟ البايو فايبرز نفسها تزيد فيه الحد وامتى يكون فيه دايليشن. هل ديزيز كونديشن لو في ديزيز كونديشن وفي ريسبونس او كومبنسيشن ميكانيزم كلها واحده؟ لا طبعا. الهارد ريت او الكارديك لاجر ومعاها ما يسمى ب الكارديك هايبرتروفي هي ريسبونسز تو وات سو كول بريشر لود. بريشر لود يعني ايه؟ بريشر لود يعني الهارد عايز يعمل مور ايفورت تو ايجيت البلاد. مور ايفورت تو ايجيت البلاد خلاص يسموها ايه؟ يسموها بريشر لود. طب الهارد ايه؟ الهارد عايز يعمل ايفورت عشان يدفع الدم. طب ويدفع الدم منين؟ ليه؟ يا اما عندي برمونري بلبسس صح؟ رايق على الله صح؟ اللي جاي منين؟ مش جاي من الكهف وبعدين برمونري ارتري؟ يبقى برمونري ارتري في مشكله في برمونري ارتري ستينوزس. برمونري ارتري ستينوزس. طيب يدفع الدم للجسم كله عن طريق ايه؟ عن طريق الاورده صح؟ طيب يبقى عامل ضغط عليه نفسه فيحصل في كاردك هيبتر. كاردك هيبتر. طيب اللارجمنت او دريليشن. دريليشن يعني الفراغ اللي جوه هيزيد صح؟ تكاد الفراغ اللي جوه ده هيزيد لما يكون كميه الدم الموجوده في الهارت زياده صح؟ لما يكون كمية الدم موجودة في الهار ديت زيادة. امتى تكون زيادة؟ لو كان عندي فيه فالفر ديزيزز. لما يكون عندي فيه فالفر ديزيزز يسموه ايه؟ ده يسموه فوليوم لود. فوليوم لود يعني كمية هارت كمية دم كتير في الهار. لكن لو كمية دم محدودة والقلب عشان يضخها عايز مفقود يعني في ستنوزس في البلاد بريشر ده يعمل لي ايه؟ يعمل لي كاردك هيبتر. كاردك هيبتر يعني كاردك مصر في المايو فايبرز انكريز في الدلتا وانكريز في الويف. اتفضل. انا كومباسات الميكانيزم تحصل لي ما يسمى به حاجه كاردك لارجمنت. كاردك لارجمنت لما تمسك في ايه؟ يا اما هيبتروفي يا اما لارجمنت خلاص؟ طيب الهايبرتروفي نتيجة لحاجة بنقول عليها اسمها البريشر لود. بريشر لود. طب البريشر لود ده جاي منين؟ جاي ان الدم ان الهارت او المايوكاردا عايزة مور ايفورت تو ايجنت بلاد تو اورجانز. طب المور ايفورت ده يجي ازاي؟ لو ان انت عندك ستة في البلاد بيسز اللي خارجة من الهارت. ايه البروسيس اللي خارج من الهارت؟ برمونري ارتري و اورت خلاص. لو في اورت ستينوزس او في برمونري ارتري ستينوزس هيعمل لي كاردك هايبرتروفي. طيب عندنا تاني اللارجمنت. امتى بيحصل اللارجمنت؟ لو انا عندي الفوليا بيقول عليها فوليا لول. التانيه الاولانيه بريشر لول التانيه فوليا لول. لو انا عندي كميه البلاد الموجوده في النهار كميتين في النهار كميه كبيره وده بيحصل في حالات البربر ديزيز بيسموه البوليوم لود. يبقى هنا في الحالتين الاثنين السيركوليشن بدا يتاثر. بدا ايه؟ بدا يتاثر. انا عندي بريشر لود عندي فوليوم لود بس هنا حصل لي كارد لارجمنت ايضا باي هايبرتروفي اور دايلاتيشن. طيب الكلام ده الكلام ده لا اتفضل. نعم تاني يا اخوانا اللارجمنت كارد لارجمنت سيبك الضار او ميكي شورت باي ايزر هايبرتروفي اور لارج اي اور دايليتيشن. يعني كاردك اللاجري انت عايز الهارد زي صح؟ هذه اللاجري كاردك اللاجري. اللاجري ده جاي منين؟ يا اما المصل فايبر نفسها حصل لها انكريز في الويت والدامج ده يبقى اسميه هيبرتو. طيب او هارد شيمبرز زادت في الدامج بتاعتها يبقى اسميه ايه؟ دايلاتيشن. حصل دايلاتيشن مفهوم؟ الكلام ده احنا قلنا بيحصل بيرسيست ستيدي يعني ثابت وبيرسيست اند فور لونج تايم اند فور لونج تايم. طيب الكلام ده هل الكلام ده ليميتد ولا ان ليميتد؟ لا ليميتد. ليميتد ايه؟ دلوقتي حصل ان الماي فايبر هتجنيها تكبر حاجة الى اجل مسمى. طيب هل مساحة الفينتريكس ومساحة الاوريكس هتجنيها توسع الى اجل مسمى؟ طيب لما هارد شيمبر فوليوم او مساحتها تزيد هتناسب عكسيا مع ايه؟ مع الكونتراكتيفيتي بروسيس مش قادر يضخ حاجه خلاص؟ طيب الكلام ده يبقى الكومبنساتي ميكانيزم من دين انتل ليميت انتل ليميت. طيب عندما تصل الحالة الى الابيليتي اوف ذا هارت تو اكت از ا بامب ات ريسك يسميه ايه؟ حصل بين الاحصنه يعني يوصل لحاله بنسميها الهارد فيل. الهارد فيل يبقى تاني بنقول عندي كارديك ريزيرف. كارديك ريزيرف متمسك في اربعه ميكانيزم فيلينج اوف او ديليشن اوف كارديك ريزيرف يؤدي الى هذا الكومبنساتي ميكانيزم with maintenance of circulation. Failure of compensatory mechanism to maintain circulation and eventually failure of the heart to act as a pump at risk دي اسميها حالة من حالات ايه؟ الهارد فيل. عندي cardiac insufficiency وعندي cardiac failure. cardiac failure يعني failure of the heart to act as a pump at risk. To act as a pump at risk. ما مش عايز بقى exercise محتاج؟ مش محتاج. خلص الاكسرسايز. هو مش قادر في الاكسرسايز. حتى في حالات الريسك مش قادر يعمل maintenance of circulation. اسميه ايه؟ اسميه heart failure. اسميه ايه؟ اسميه heart failure. مفهوم؟ طيب مش مفهوم. انت دلوقتي عايزه تجري ثاني واحده يا شباب ثاني واحده انت دلوقتي عايزه تكون تجري دلوقتي قدام زمايلك في زميلك ده. طيب الهارت هيعمل كومبنسيشن ميكانيزم خلاص متماسك في كام حاله؟ اربعه الاولانيين خلاص. طيب الاربعه الاولانيين دول انت مستمره في الموضوع ده انت وزميلك كل يوم في الموضوع ده خلاص وبعدين حصل فيه مشكله في الهارت. عندي انا مثلا وانا معاكم في السباق حصل عندي مشكله في الهارت يا اما المشكله دي متمثله في ان الدراج ما وصلش كويس في ستنوزس يبقى عندي احنا الاربعه الاولين دول معلش قادرين يوافقوا باللي انا عايزه لان اللون او الاحتياجات اكتر من كده. طيب يبقى انا الزيرف خلص نتيجه ايه؟ نتيجه زياده احتياجي عامل بس بدل ما اشيل 20 كيلو شلت 55 كيلو او 100 كيلو او نتيجه للديس كونديشن يبقى الاحتياج بتاعي زاد. طيب الهارت يبدا يرجع الى اذر كومبنسات الميكانيزم متمثله في ايه؟ كارديك لاجمنت وكارديك خلاص. طب لو انا وصلت الى درجه ان الكارديك لاجمنت والكارديك هيبتو وكارديك دايلاتيشن مش قادرين يوفوني المينتيننج اوف سيركوليشن حتى وانا قاعد اسميه ايه؟ لا اسميها هارد فيلير. هارد فيلر. يبقى انا عندي حاجه اسمها انسفيشنسي، انا باين قدام الناس طبيعي، باين قدام الناس طبيعي، لكن لو انا عملت اكسرسايز الاقي في عندي مشكله. خلاص اللي احنا بشوف الكاركاتيزير ان هو بشوف الانسفيشنسي. ايه الحاجات اللي بشوفها الكاركاتيزير؟ الهارت ريت، الهارت انتنسيتي، ابنورمال هارت ساوند، اشوف الضغط، اشوف الاكسرسايز تولرنس. خلاص. طيب لو انا ابدو طبيعي جدا ما فيش اي مشاكل، لكن عندي انا اشوف اسمع الهارت ريت او اشوف الباص او اعمل اكسرسايز تولرنس الاقي دي متوفيه، صح؟ في حاله بسميها ايه؟ انسفيشنسي. طيب انا مش قادر اعمل كونتينوس اوسيلتريشن حتى وانا قاعد، سميه ايه؟ هارت فيلر. فاهمه؟ دي اسميها حاله ايه؟ هارت فيلر. مين بيقول لي الحاله؟ كونجستد هارت فيلر او كرونيك هارت فيلر. كرونيك هارت فيلر. ايه بقى كرونيك هارت فيلر؟ كلام ده فهمه يا شباب؟ ايه الكونجستد هارت فيلر او كرونيك هارت فيلر؟ يبقى فيلر اوف ذا هارت to add upon at risk condition. At risk condition دي ايه؟ او شرط تكون at risk، لان لو انا بعمل effort او بعمل exercise ما بقاش اسمها ايه؟ ما بقاش اسمها heart failure او heart failure. اقول لك انا اقول عن ايه؟ insufficiency، حالة من حالات insufficiency. ماشي فاهمة؟ طيب الهارت فيلر زي ما بيقول كونجستد او كون اكيوت. خلاص. طيب ده الهارت، احنا ما زلنا بنتكلم، خلي بالك ما زلنا بنتكلم في جزئيه 50% من الكاردو باسكولار اللي هي الهارت. نتكلم على جزئيه ثانيه اللي هو البلاد فيسلز او السيرت اللي بنقول عليه سيركولاتري فيلير. سيركولاتري فيلير خلي بالك عشان بس ايه نفصل بين الاثنين، او هاو ذا ديزيز اوكي، او هاو ذا ميكانيزم اوكي. يبقى انا عندي الهارت فيلير ميبي سلو بروجريسيف اند بيرزيست، ده اسميه congestive heart failure او chronic heart failure. طيب او عندي sudden occurrence، sudden occurrence او abrupt occurrence، ده بسميه acute heart failure. acute heart failure. طيب congestive heart failure بنقول عليه هو failure of the heart to act as a pump أو to maintain circulation at risk. to maintain circulation at risk. هو سيس كاركترايز كلينيكالي باي generalized edema، pulmonary edema، cyanosis، exercise of tolerance، exercise of tolerance. The main characteristic of congestive heart failure. Congestive heart failure. طيب what is the cause or possible cause of congestive heart failure? congestive heart failure اول سبب او اسباب congestive heart failure في animals، اول حاجه hypertension. hypertension hypertension may يكون systemic hypertension، systemic hypertension، او عندي ما يسمى ب pulmonary hypertension. وانت اخذتها في الرسميات. سيستمك هايبرتنشن لو عندي اكوايرز او ريسنج هورسز عندهم سيستميك هايبر تنشن، في علامات بتكون واضحه قبل مع سيستميك هايبر تنشن قبل ما يحصل لي كونجست هارت فيل. حد يقدر يقول لي كده من الضروري؟ ها قول لي كده واحد من فرقه اللي هو الزياده في عمليه اللي هو التنفس. لا طبعا في عندي سندروم مشهور قوي اسوشيتد مع سيستميك هايبر تنشن فكنت في الفيراتري ويعقبه عرق من حرارة من اعراض او حالة من حالات الهارت فيلير. نعم؟ سينكوبت. لا. نعم. الهيمت مان ديزيز ده ماشي ده بالمونر منكم مين منكم بالمونر هذا انا عندي سيستميك هايبر تنشن. بيعمل لي خلفه حاجة في الاسبيراتري حاجة اسمها اكسرسايز انديوز بالمونري هيمر. هتقعد تقول حاجه كده؟ ديزيز مهم جدا في الاكواير. ديزيز مهم جدا في الاكواير بيعمل له ستاسيس اكسرسايز ده سؤال مهم وبيجي مهم جدا في مهم جدا في الامتحانات كلها في الطرق. اكسرسايز انديوز بالمونري هيمر. ده سيستميك هايبر تنشن وانتوا خدتوه في الاستاسيس. الاستاسيس ده بيعمل بايلاترال وده تقدر تعرفه عن طريق ان انت تشوف البلاد بريشر وتشوف طبيعه الدم اللي نازله في حالات الهورسز اللي هيبقوا في حالات الريسنج هورسز. تقدر تميز نقدر نعرف ازاي الدم ازاي اللي جاي من البلاد. الكاركترستيك اوف بلاد برايتليت ماليش دعوه بالكونسنتريت. انا بلاد انا بتكلم على بلاد اورجينيتنج فروم زي بلان اكسرسايز انديوز باي بولري هيرو. لا لا لا طبعا لا طبعا فروسي ان نيتشر في جاز بابلز فروسي ان نيتشر جاي يبقى باي لاترال فروسي في جاز بابلز موجودة برايت ريد عندي هيستوري اوف اكسرسايز هيستوري اوف اكسرسايز. طبعا تفكر بستاكسس يعني ممكن يجيبكوا دائما الراجل هيجيب دايجنوستيك بلان اوف مثلا بستاكسس يبقى ارسم لك شجره وانت تحط الدايجنوستيك بلان بتاع الحاجات دي ازاي هتعمل كذا تلاقي كذا تعمل كذا تلاقي كذا تعمل كذا تلاقي كذا. ده بنقول عليه ايه دايجنوستيك بلان. حتى في كلام تواصل ما يجي نتكلم ان شاء الله في اكزامينشن ونتكلم في عمليه الدايجنوستيك هنقول هاو تو ميك ا دايجنوستيك بلان هاو تو ميك ا دايجنوستيك بلان. خلي بالكم الكلام ده عشان خاطر ايه ما حدش يفاجئ في الامتحان بطريقه الامتحان. يبقى لازم ممكن اسالك بالطريقه دي يبقى الجروب معاها حالات الكاردو باسلر سيستم ديزيز وعندي اذر ديزيز اوف ريسبيراتوري سيستم او اذر سيستم. طيب ايه تاني بيعمل لي استاسيس؟ مسكته شويه في الكاردو باسلر انا عندي بايلاترال استاسيس او استاسيس عندي عارف تعملي لي دايجنوستيك بلان تعملي لي اول حاجه ايه؟ لا هعمل كده لو لقيت اروح في السكه اليمين لو ما لقيتوش اروح في السكه الشمال لو لقيت كذا اروح في السكه الفلوس وبعدين ده بيسموه الدايجنوستيك بلان. نعمل بعدين نعمل اول حاجه ايه؟ لا مش هو نعمل اول حاجه نعمل كذا الحمد لله على النبي. لا يعني انا دلوقتي عندي حاله جالي كورس في بايلاترال كريستاكس. لا دلوقتي ايه الاكشنز ستيب باي ستيب اللي هو اللي اقصد اقول عليها دايجنوستيك بلان عشان خاطر اوصل للدايجنوستيك. يبقى اول حاجه هيستوري اوف اكسرسايز ليه قال لك يس او قال لك ماشي اوكي يبقى تاخد طريقه ايه؟ ناخد سكه اكسرسايز انديوز بالمونري هيمورج ماشي وبعدين؟ خلاص قالك مشتبع السباب خلاص أفلنا الدهيجة مشتبع السباب أروح في التالي أعمل إيه تالي اللي هي ايه بقى؟ انا عندي bilateral produced bilateral excess حالة bilateral produced bilateral excess حصان جالك عنده produced bilateral excess انا عايز تقول لي diagnostic plan of such condition مش عايزك تقول لي هي condition دي ايه؟ مش عايزك تقول لي انا عايزك تقول لي diagnostic plan هتعمل ايه؟ بس دي اللي بقى ده كل واحد يفكر بقى ويقول لي هيعمل ايه؟ ده سؤال مفتوح وانتوا كل واحد يشوف هيعمل ايه ده مهم كان طبقه على ثلاث استاس او استاس والاذر ديزيز ده وبعدين نعمل ايه شوف تمام خلاص احنا قفلنا الانتروسال دي انا صاحب الحاله قلت لي انت صدر كان في اكسرسايز او كان في ناس قلت لك لا ما كانش في ناس خلاص اتخبط ولا لا قفلنا الحته دي اتخبط ولا لا حد اتخبط في خبط انت عندك باي لاتر يعني ايه يعني العمليه اوصل بالاثنين مش هقول لك مين اللي اتخبط ولا حاجه يا دكتور تروماتيك او اكس تروماتيك لا واحد ايه ما لقيتش تروماتيك مش تروماتيك خلاص لقيت تروماتيك ما لقيتش فيه لاي معايا ايه اللاين بتاع التروماتيك انفلاميشن وعليه ضغط لا لسه فعشان ما يعملش بايلاتر الاستاش برزات يخرب البتاع شلون وبرزات تاني في النص ده مفيش برزات بيجي في النص في الهورس لا لا خليك لوجيك في الكلام انا مش بسالكم سؤال يعني بس بقول لكم بس فكره كده عشان تنشيط الذاكره بس طبيعه الاسئله ممكن تيجي على النسق ده خلي بالك اتفضلي انت احتمال اهو طيب احتمال بعيد لكن خائف طب ايه اللي انت تقسيم اللي تحصل في هوس يعني من الاعراض في الحاجات دي عملت انت نصف وما بس اللي انت تراها تعمل لي اعراض اصلا قبلها كل خمس مرات على حساب تقسيم اللي كنت اصلا مستحيل يا كنت انت نصف وما بس ده انتوا جايب منكم 78 واحد جيد جدا وكان ممتاز درجات بسم الله ما شاء الله 78 جيد جدا نعم تجيب ايه انا كنت نرجع تاني الكارت بوصله كنت انا مش فاكر الذاكره شويه وشكل شويه خلاص مفيش مشكله بس خلي بالك من الحاجات دي نرجع تاني الكارت بوصله ونقول ان سيستميك هايبرتنشن وبالبونر هايبرتنشن او كوربالمونيك دول بيعملوا لي حالة من حالات الكونجستيف هارت فيلير طيب اثنين كونجنتال ابنورماليتيز زي كونجنتال سيبتا ديفكتس يبقى عندي كونجنتال ابنورمالز طيب او عندي مايوكارديال ديزيز مايوكارديال ديزيز زي مايوكارديال جينيريشن مايوكارديال جينيريشن بتحصل لي في حاجات كتيره يا اما بويزنج كونديشن بويزنج بلان بتحصل لي في حالات البايدن فيكسيرين ديفيشنسي طبعا طبعا دول بقى تحصل في حالات الكاور ديفيشنسي حالات الفورين ديزيز في الكتل فورين ديزيز نتيجه لارتباط الفيتامين اي والسيلين ونتيجه لارتباط الكاور بمكس وارسوكور انتو اوكسيدنت او اوكسيدنت ستريس فاكتورز على المايوكارديا انا عندي مايوكارديا انفاركشن مايوكارديا جنريشن اسوشيتد مع توكسيديا اسوشيتد مع بوزنس بلان حالات الفيتامين دي ديفيشنسي حالات الكبر ديفيشنسي بعض حالات الزنك ديفيشنسي دي تعمل لي تعمل لي مايوكارديا جنريشن حالات المايوكاردايتس مايوكاردايتس بعد حالات الساركوسيست بتيجي في المصر بتاع الهارت ساركوسيست ممكن تعمل لي كلام نعم مايوكاردايت انفاركشن او مايوكاردايت جنريشن اسوشيتد مع حالات البويزنج حالات الكبر ديفيشنسي حالات الفيتامين ديفيشنسي والسيلينيوم بعض حالات الزنك ديفيشنسي هيعمل لي مايوكارد ديجنريشن او مايوكارد انفاركشن طيب الاندوكارد ديزيزز اندوكارد ديزيزز زي حالات ايه زي حالات الفالفولار ديزيزز فالفولار انسفيشنسي حالات الاندوكارديتس فيجيتيريان اندوكارديتس ممكن تعمل لي كونجستيف او كونجستيف هارت فيلير يبقى كونجستيف هارت فيلير ميبي او ديزيز اوف ذا بيريكارديا ديزيز اوف ذا بيريكارديا زي حالات ايه كارديا تامبونات كارديا تامبونات او كولكشن اوف بلاد في البريكارديا سيل اسموها كارديا بريكارديا تامبوني او تامبون او كارديا تامبونات بريكارديا فيوجن بريكارديا فيوجن بريكارديتس بتعمل ايه تعمل بريكارديا ديزيز يبقى حالات الكونجستيف هارت فيلر مين يكون كل حالات هايبرتنشن ايزر سيستميك اور بارونري هايبرتنشن حالات بريكارديا ديزيز زي ما حالات ايه حالات المايوكارديا ديزيز حالات الاندوكارديا ديزيز او في بعض الحالات اوبستراكتيف فلو او فلو اوبستراكشن فلو اوبستراكشن يعني زي ما قلنا قبل كده لو انا عندي اوبستراكشن في حالات اللي هي الاورطة حالات البرمونري ارضي ممكن يؤدي له الى ايه ده حصل اوبستراكشن في الفلو بتاع البراد هيؤدي الى هارت فيلير كونجستيف هارت فيلير انيوريزم بقى اوبستراكشن يحصل في بعض الحالات زي التوكس وستراكشن فلو زي حالات بارازايتس زي ما كان بيقول حالات الهارت وير ديزيز في الدوكس اللي هي ايه؟ الهارت وير في دايروفلاري في الدوكس تعمل لي وستراكشن او فلو وستراكشن فلو وستراكشن بعدين المين كوزز اوف ذا كونجستيف هارت فيلير هاو ذا ديزيز اوكي The disease, okay. The mechanism of congestive heart failure occurrence may be occur either through. Either through, أول حاجة, filling the defects. أول حاجة filling defects اثنين pressure load دي تبع الباثوسيولوجي بتاع الكورونيك هارت فيل فوليوم 2 زي ما قلنا او فلو اوبستراكشن او اوبستراكشن اوف بلاد فلو right side اسميه ايه right side heart failure والليفت سايد اللي اسميه ليفت سايد هارد فيلر. ليفت سايد هارد فيلر. طيب هيحصل في ايه اذا حصل تتابع الكلام ده في الرايت سايد او اذا حصل الكلام ده في الليفت سايد؟ طيب اذا حصل الكلام ده فيلير اوف ذا رايت سايد هارد فيلر ايه اللي ممكن يحصل كميكانيزم اذا حصل ان الهارت از ابرم فيلير اوف ذا هارت از ابرم تو ريتين سيركيليشن ات ريسك ايه اللي ممكن يحصل؟ الرايت سايد بتكلم في الرايت سايد. انا عندي ده نفس الهارت اول ما نشوف خلاص ده فكان ان شاء الله نجيب لكم باور بوينت عشان الصور وبقى الحاجات. فالاسبوع الجاي مفيش حاجه ده كتير تبقى باور بوينت الاسبوع الجاي. هو كده حاجه النهارده مش عامل بوت تاني مش حلو انت عاوز ايه حلو قوي يعني انا بعرف بس الشغلات بتاعي انت اللي كان مشهور قوي على النادي الحبايب بالريتم بتاعه كان مشهور قوي على النادي الحبايب عدوى الدنيا كلها بتضحك الدرس كله بتضحك قبل ما يلعبوا ايه نعم. طيب اذا حصل دلوقتي خلي بالنا عشان الكلام انتوا عارفينه اكتر مني يعني عارف شو الطريق. اذا حصل رايت سايد كونجستد هارت فيلير تاني عشان بس نوضح الكلام وكله يفهم الموضوع يعني ايه هارت فيلير تاني failure of the heart to act as a pump and to maintain circulation and rest. تاني at rest خلاص؟ طيب يبقى البلد هيتجمع فيه الهارت صح؟ هيتجمع فيه الهارت في الرايت سايد. اذا كان الرايت سايد هارت فيلير او في الليفت سايد ده كان الليفت سايد هارت فيلير. طيب اذا كان الرايت سايد هارت فيلير يبقى الدم عمال جاي من الترينر والقدر دينا كبر صح؟ طيب الهارت مش قادر يستوعب الدم مش قادر يعمل بامب. طيب الدم هيتجمع فين اكتر؟ في الرايت سايد هيتجمع في الرايت سايد. طيب اتجمع في الرايت سايد وخلي الهارت كفايته قوي بالراحه واضغط بالراحه شويه بشويه اتجمع في الرايت خلاص؟ يبقى الدم و ريتين ذا باك في ايه كرينيال بودا فينا كاب. طيب كرينيال بودا فينا كاب ده جايين منين؟ جايين من كل الجسم صح؟ يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل ما يسمى بالفينوس ستاسيس الفينوس كونجيشن. يبقى جنرالايز فينوس ستاسيس اند فينوس كونجيشن جنرالايز فينوس ستاس اند فينر بوزيشن في الاجزاء اللي جايه منها جاي منين الدين؟ من بوردر فين صح؟ يبقى يطلع ايه؟ يرجع الدم تاني الى الليفر. يبقى ليفر بلاد فيسلز وبعدين السبلين وبعدين الاسد اورجانز كلها حتى سب دينس او لسكين. يبقى هيحصل جنرالايز فينوس ستاسيس اند فينوس كونجيشن فينوس ستاسيس اند فينوس كونجيشن. طيب الكلام ده جنرالايز فينوس ستاسيس اند فينوس كونجيشن هيرجع للدم في الجبلة بين هيحصل ايه؟ جاجولار ستاس بسميه جاجولار ستاس او جاجولار ديستنش جاجولار ستاس او جاجولار ديستنش. هنشوف دلوقتي الاعراض اللي ممكن تظهر للكلام. طيب لو احنا جينا على الليفت سايد، لو احنا جينا على الليفت سايد يبقى الدم مش هيجي من اللنج ومش هيروح للبند كويس، هيحصل فينوس ستاسيس وكونتشن في بالمونري بلاد فيسلز، في البالمونري بلاد فيسلز. ولما يحصل فينوس ستاسيس اند كونتشن او دي بالمونري بلاد فيسلز هيكون نتيجه الكلام ده ايه؟ هيكون الكلام ده هيحصل ميوسان فرديك او مونري قديمه اقول كتب ستارتنج اكوليبريم هيحصل معاها في كل الحالات. لما يحصل فينوس ستاسيس وفينوس كونجيشن هيحصل لي ما يسمى بالاوديما، هيحصل ما يسمى بايه؟ بالاوديما. تيجي ازاي الاوديما؟ الاوديما الميكانيزم كيرنس اوديما بيحصل عن طريق ايه؟ في عندي حاجه اسمها ستارلينج اكوليبريم، ستارلينج اكوليبريم هتقول في كل واحده اتجاهين. ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر بدليل ان الكوريدريام ده ان في الانسان الطبيعي ما تلاقيش فيه اوديما، بتلاقي اوديما ما تلاقيش فيه اوديما. طيب في حالات الهارت فيلر هيحصل فيه خلل، الخلل ده متمسك في ايه؟ الخلل ده احنا قلنا متمسك في ان بيحصل فيه فينس ستاس اند فينس كونجشن، صح؟ معنى كده ايه؟ ان في عندي ايكوليبريم اللي هي معادله، لو حصل فيه ماينور تشينجز او تحرك خفيف في واحد من دول هيحصل لخبطه. التغير في حالات الكاردو فاسكولار سيستم ديزيز تحصل نتيجه لايه؟ نتيجه لانكريز البلاد هايبروستاتيك بريشر. نتيجه لايه؟ نتيجه لفينس ستاسيس. نتيجة ايه؟ نتيجة دي فينس ستاسيس. طيب الكلام ده بيحصل في الاول، طب بعدين لما بيحصل الاورجنز التانية بتتأثر زي الكدني، مش احنا قلنا خدوا في الكدني ان الكدني بتتأثر عندما يكون فيه كونجستد هارت فيلر، فاكرين؟ طيب ولما الكدني بتتأثر ويحصل فيه جلوميرولر ديستراكشن، طيب يحصل ايه؟ ما هو الـ failure evidence by of renal failure. What is the evidence of renal failure؟ بيحصل نقص او بروتين، صح؟ بروتين بيحصل معاها بروتين يوريا. يبقى في الاول كان السبب اللي هو blood hypostatic pressure. طب لما حصل فيه advances على الكدني وعلى خلافه وحصل بروتين لوس، هيحصل ان الاوزموتيك بريشر كمان ايه؟ بتاع التشو هيقل. يبقى في هاي بروتينيه، فهي هاي بروتينيه، يبقى الاوزموتيك بريشر هنا بتاع التيشو هيقل نتيجه هاي بروتينيه، فيزود لي عندي حالات الاوديما. بدليل انتوا لما بتشوفوا حد عنده رينال فيلر عنده اوديما، عنده اوديما ليه؟ نتيجه هاي بروتينيه. طيب يبقى كونجستيف هارت فيلر الاوديما فيه جاية نتيجة للدستيربنسز اوف ذا موفمنت اوف ذا فلويد بتوين ذا انترافاسكولار سبيسز اند انترستيشن تيشو سبيسز ايفيدنس باي ذا انكريز الفاسكولار هايبروستاتيك بريشر اند بروتينيميا هايبروتينيميا ايفيدنس باي ذا انكريز اوف ذا تيشو او انترستيشن تيشو اونكوتيك بريشر. ماشي يا اخوانا؟ ده في الاول، وبعدين في الثاني يظهر لي الهايبوبروتينين. يبقى نتيجه للفينس ستاسيس حصل لي الكلام. طب الاوديما دي تظهر لي فين؟ تظهر لي اكوردنج تو ذا سايد اوف ذا فيلير اللي هو رايت سايد او الليفت سايد. طيب في رايت سايد هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي جنرالايزد اوديما اند كونجيشن. جنرالايزد كونجيشن اند اوديما. جنرالايزد كونديشن اند اوديما في الليفر، في السبلين، في البلاد فيسلز بتاع الماماري تيشو، في سبوتينيوس بلاد فيسلز. هيحصل لي معاها حاله من حالات الاسايتس، هيحصل لي معاها كونديشن في الكدني. يبقى كل الاورجنز، لكن في حالات الليفت سايد كونجستيف هارت فيلير الكونديشن هيحصل فين؟ هيحصل في حالات اللانج ديش. وطبعا الوقت هيسألك سؤال، what is the mechanism of the pulmonary edema في حالات او consequences of pulmonary edema؟ لو انا عندي حصل pulmonary edema عند position of blood vessels، ايه الميكانيزم اللي هيحصل بعد كده and associated clinical signs؟ حد يقول كده؟ ثانيه واحده يا شباب، مش اخدتوا الدايتر ما اخدتوش الدايتر؟ اخدتوه. طيب قولي لي كده لما يحصل pulmonary congestion and edema يحصل ايه؟ خلاص احنا عرفنا ليه تساوي congestion heart failure يحمل لي pulmonary edema and congestion، وبعدين هيحصل ايه معاها؟ كلينيكال هيحصل ايه؟ قولي انت شاطر استفيد معاها كده معاك. مش ده ورايت سايد بقى، لسه بنتكلم في ليفت سايد. البلاد فيسل برمانر البلاد فيسل وحصل كونديشن في اللنج هيحصل معاها كوابع هيحصل معاها برمانر دي صح؟ طيب هيحصل معاها برمانر دي هعرفك كلمة ازاي؟ كلمة واللي كوليك الكلينيكال والسيكونس فضل كيف دي عشان تاك؟ نعم السماعة تسمع ايه؟ وعد عن البنات ليه؟ ولا ولا كنت هنا عن البنات ليه؟ ولا ايه؟ طب اقول لك عليها بتشوف بتشوف هيحصل ايه؟ اسمين؟ هيحصل ايه؟ الو ايه ظن ده ده كمان تخصص كبير كره زمان يا دكتور لسه شباب محدش مذاكر لسه شباب ولا زي قول خد كره الجرايد يا دكتور دي كانت جرايد جرايد يا دكتور كانت ايه مش دي قال لك دي قراءه جرايد اقرا وخلاص قول له ثانيه واحده كده بس يا ستي ديزني ديزني الاسبيراتي ولا الاسبيراتي ولا ميكسيت اسبيراتي ولا ميكسيت اوستراكتي نون ابستراكت لا نون ابستراكت نون لانها دايسة على اللون مفيش حاجة في البسج طيب و البروكيورز هيحصل فيه ايه؟ طيب والكابيلة الكوفا لوترز الكوفا لوترز فيها كونجيشن وفيها طيب هيحصل ايه؟ البروكيورز يكون فيها مية صح؟ كلوز طيب لما يكون كلوز فيه بروكيورز نسمع ايه؟ قول discontinuous bubbling sound اسميه ايه؟ الرش ده اسم قديم الرش ده اسم قديم discontinuous bubbling sound audible mainly during قراءة ازاي قراءة جراء طب انا بتكلم في الميكانيزم اهو لما اجي اعالج دلوقتي اعالج ازاي انت انا قلت زمان ما كنت جبت سؤال سنه يعني حتى طبعا مش هقول السنه ده انا هقول مش هجيبه قلت لهم عندي برمجه قديمه عندي برمجه قديمه نتيجه لي برمجه وعندي برمجه قديمه نتيجه لي كونجست هارت فيلير يا ترى الميكانيزم اوف تريتمنت الاوليه او بريوريتي هيكون واحد ولا مختلف؟ ها قول لنا انت اسمع ها قول لنا ان شاء الله تفكر كويس طب هو واحد بتاعه ثالث تصاحب ثالث ازاي كلينيكالي عشان تخطوها ونتكلم عنها ان شاء الله في الامتحان. طيب بالنسبة لي the right side. The right side congested heart failure. نعم. ثانية واحدة شو اسمها؟ اسمعوا بس اسمعوا. نعم. الكلام ده انتوا اخدتوه واخدتوا الريسبيراتوري سيستم في العمل ولا ما اخدتوش؟ سكشن واحد؟ هم داخلين ده ان شاء الله. في abnormal respiratory sound. abnormal respiratory sound. هنسمع abnormal sound ده نسمعه في حتة بالظبط. في الفيرترال اسبكت اوف ذا شيست. في اللور سيريال ديمينيو. بنسمع ما يسمى به الديسكونتينوس bubbling sound audible mainly during inspiration اللي سميه الكراكز سميه ايه؟ الكراكز وذين ايام مينلي بيسموها fine crackers او coarse crackers fine crackers او coarse crackers ماشي فاهمة؟ ده حالات الايه؟ حالات البلمونري قديمة بيكون معاها طبعا ديسنة او ديسنة ده مين بيكون ميكسد طيب ميكسد ليه؟ لأنها بالزبط نتيجة ليه وجود الفلويدز مش انسبيراتري ومش انسبيراتري الكلام ده ممكن يجيبكم في الامتحان ويقول عليه التفصيل بس الامتحان خلاص؟ طيب يبقى أنا عندي اكسرسايز انتولرنس عندي ديزني عندي بلمونري اوديما عندي اوديما في البرتر الاسبكت اوف ذا شيست عندي مونست كاف عندي فيه الاقي فيه بعد كده ك ايفينشوال ستيج الاقي فيه ايه؟ الاقي فيه حاله من حالات السينوز حاله من حالات ايه؟ السينوز يبقى ده حالات انا عندي كونجستيف هارت فيلير اوف ليفت سايد يبقى عندي ديزنيم كاف مونست كاف في عندي اوديما في البيتر كاتبتوبازي شيست في عندي مونست راس يعني مايسترات طيب لو عملت بيركشن الاقي ايه؟ ها؟ دارك ساوند عملت دارك ساوند طيب لو عملت بلبيشن باراسنتيزيس كومباريتيف ستادي جبت لكم جدول كده وقول لي كومباريتيف ستادي بين الفلويدز في حالات الكونجست فاكت فيليا وحالات البلوريس في الاكوايرز واجيب لك بعض الكاركترز تقدر تقول؟ هتقول في الامتحان ان شاء الله. ماشي؟ يبقى ده مهم جدا لو عملت باراسنتيسيس او عملت ما يسمى به سراكوسنتيسيس، سراكوسنتيسيس. طيب انا عندي فين الرايت سايد؟ الرايت سايد كونجست هارت فيلير انا عندي فين بيرت كونجشن في كل الجسم. في جنرال ستاسيس او فينس ستاسيس، في فينس كونجشن في جاكولار بوكسيشن الساكوتين البراد ميساج كلها كونجستد فيها كونجيشن في الليفر كونجيشن في السبرين في عندي اوديما في الجسم جنرالايز اوديما البادوبيت اوف ذا انيمال والجريد نتيجه دي السبرين اوديما في ميبي ايفنس باي اذر حاله رينا فيليا في عندي بوليوريا في عندي بروتين يوريا في عندي بوليوريا وبروتين يوريا في عندي كونجكشن في الميوكوس البريد الكونجكتيف الميوكوس البريد او الكونجكتيف البلاتيسيس في كونجكشن اكسرسايز التولرنس اكسرسايز التولرنس في ابنورمال هنتكلم بقى طبعا في ابنورمال هارت ريت في عندي ابنورمال هارت ريت في عندي قلنا ابنورمال هارت ريت في عندي نيرفس ممكن الاقي نيرفس الاريا اوف كاردياك دارنس ويل بي انكريز اريا اوف كاردياك دارنس ويل بي انكريز كل ده الاقي فين؟ الاقي في حالات الكونجستد هارت فيلير هم يخلوا لسه هيكون تاني في بعد الحاجات دي طيب الكريتيكال باثولوجي لو في كلينيكال باثولوجي الكلينيكال باثولوجي كلينيكال باثولوجي هنا هيكون فيه حاجات مختلفه by the increase of the muscle-derived enzymes. Our cardiac muscle-derived enzymes. Increase the level of cardiac troponin. Cardiac troponin. Increase the level of the aspartate aminotransferase. AST. في عندي هايبروتينيميا هايبروتينيميا ده نورمال ليفل بتاع التوتال بروتين اكيد ايه التوتال بروتين في خطه كده بصوا احنا شفنا التصرف لسه شغالين فيه كده التصرف شفته هايبروتينيميا النورمال بلاد ليفل بتاع سيرم بروتين نورمال سيرم بروتين يا 50 جنيه ولا لسه ولا لا غلط خالص ده في اليورين سيرم بروتين ليفل قد ايه لا مش عايز ريفرنس انا اسالكم في الاساس انا هجيب لكم الاساس مش هسالكم في الريفرنس انا غيرت وعلى اللتر ولا على الديسي لتر ولا على المايكرو لتر طيب لو سمحتوا المشكورين ترجعوا للموضوع ده المشكورين ترجعوا للموضوع كل في قسم تاني يعني قسم كل ده فيه تاني تاني جرام فين حاجة خدعوكم فقط لا كلام ده غير صحيح الأجمل يا أخوانا الليبت بتاعه من 3 إلى 4 جرام بير ديسيليتر أو 30 إلى 40 جرام بير ليتر لو أنت تخيلنا عندي حضرتك أو عندي 5 لتر سيركوليتنج بلاد فوليوم اضربيهم في 100 جرام توتال بروتين يشملوا الألفا والبيتا والجاما والألبومين ده يبقى التوتال بروتينز المفروض سيركوليتنج في البلاد كله كانت سهله قوي حكايه 2 جرام و 3 جرام دي يبقى 2 جرام ده بير ديسي لتر كل 100 مللي فيهم 3 جرام البوم كل 3 جرام البوم ماشي خالص يبقى انا عندي هاي البروتينيميا طيب انا عندي الديفرنشال بسيت كاونت مهم جدا على حسب الديزيز كونديشن لو انا عندي بريكاردال فيوجن حاله بريكاردايتس انا هاخد بريكاردايتس وعامله لي كونجستيف هارت فيلر يبقى انا عندي الديفرنشال ليكوسيتيك كاونت هيختلف عن اما عندي في بارفلر ديزيز او كونجنتال سيبتال ديفكتس كونجنتال سيبتال ديفكتس مينو هاف هيماتولوجيكال ابنورماليتي لكن لو انا عندي congestive heart failure due to pericarditis or pericardial effusion الاقي فيه hematological abnormality زي ايه؟ عندي فيه دي حالة coronary صح؟ وعندي congestive heart failure وعندي case deteriorated worse condition انا عندي الهيماتولوجيكال بارامترز انديكيتور للورس كونديشن هي ايه انا مش هقولها انا سيبها لكم ان شاء الله اما ناخد البيريكارديتس وترجعوا لي ايه كلمه الباثولوجي عشان خاطر في بارامتر لو انا عندي النيتروفين والعدد بتاعها ان ريليشن تو توتال ليكوسيتيك كاونت الليفوسايتس والريليشن بتاعتها للتوتال ليكوسيتيك كاونت المونوسايتس والتوتال ليكوسيتيك كاونت عندي هنا العمليه بتتغير على حسب الكونديشن غير ستيج غير فاينل ستيج ثالث ستيج غير فاينل ستيج. طيب لو انا عملت سوراكوسنتيس او باراسنتيس الاقي فيه فيلوز برضو في حالات الكونتنت بارت فيلر غير حالات الفلاميشن او غير حالات الفلاماتري كونديشن غير حالات الفلاماتري كونديشن. خلاص يبقى الكلام ده هقدر اعرفه بيه اللي كان بصوله. يبقى انا عندي البارسنتيس او الزرابوسنتيس عندي الهيماتولوجيكال بارامترز عندي البراد بروتينز عندي المصل درايف انزايمز والكاردك مصل درايف انزايمز عندي الكلينيكال ساينس بتاع الجنرايزد كلينيكال ساينس زائد طبيعه الحاله القديمه اللي هحسها في منطقه البريسك في منطقه الدولاب في منطقه النك جنرايزد قديمه وازاي اقدر افرقها عن الحالات القديمه التانيه. ماشي يا خالد؟ فده بالنسبه لي لو انا عايز اشوف حاله ايه؟ حاله كونجستيف هارت فيلر. الدياجنوزس اند ديفرنشال دياجنوزس. خلاص بقى خمس دقائق. طيب بقى خمس دقائق صح؟ ايوه ايوه ثلاث دقائق ناخد كم كويس صغير سؤال صغير. كويس طبعا يعني اتفضل كل واحد من الورقه بقى يا دكتور احنا ما نعرفش نخليها الكويز المحاضره الجايه. يلا شباب نخليكم المحاضره الجايه. نخلي المحاضره الجايه على على يورينري ولا هيبقى يبقى ريسبيراتوري ولا كارديو فاسكولار المحاضره الجايه. المحاضره اسالك المحاضره دي كارديو مش هو قاعد فيه.